يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هل لهذا الحديث رواية أخرى تقول ما بين منبري وقبري؟ لا، لفظة قبري هذه يعني ليست صحيحة، لأنه حين قال ذلك لم يكن هناك قبر. حين قال ما يعني لو ما بين قبري، ليس هناك قبر. ما بين بيتي ومنبري، فاللفظ الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طبعا ما بين قبري ومنبري أو ما بين منبري وقبري هذه ليست صحيحة، هذه من وضع القبورية والله أعلم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مكان قبره لا أعلم به الصحابة، ولما اختلفوا أين يدفنونه. اختلفوا أين يدفنونه، أي نعم، حتى يعني روي لهم أن الأنبياء تدفن حيث تقبض، وهو لا يعلم عليه الصلاة والسلام أين يقبض. ما معنى قول صلى الله عليه وسلم: لا تحصي فيحصي الله عليك؟ يعني التدقيق في الحساب والإحصاء من أجل التضييق على المعطى. أعطيتك كذا وكذا، فأين ذهب وأين كذا؟ لا بد أن تخبرني، ولا بد أن تعطيني فاتورة وكشف حساب. أي فعلى كل حال إذا كانت الثقة موجودة، أي نعم، فلا تدقق. إذا قالوا نفدت النفقة، أي نعم، زودهم. لا يعني تقيم محاسبة ويقال إن المغيرة بن شعبة وأحد الشباب قدم يخطبان امرأة، فالمغيرة موصوف بالدهاء، قال: هي إن رأت هذا الشاب ورأتني ستختار الشاب يعني دوني. ولكن فكر في حيلة وقال: يا بني، ما علمك بالحساب؟ قال: أحصي الصغيرة قبل الكبيرة، وهي تسمع. قال المغيرة: والله إني لا أضع البدرة في جانب البيت ولا أدري حتى يقولون لي، حتى يقول لي أهلي إنها نفدت. فلما سمعت هذا الكلام قالت: أريد هذا الذي لا يبخل ولا يدقق، أما هذا الذي يحصي الصغيرة قبل الكبيرة فهذا لا رغبة لي فيه. ففاز في المسابقة. قال سعيد بن المسيب: إن الله إيش؟ إن لله، من هو صاحب السؤال؟ أدري بحاط الرقم في البحر 400 في البر، فهذا ما أدري والله ما أعرف. الأخ يقول قال سعيد من هو؟ نعم، أي نعم، وين وجدت هذا؟ ها؟ أنت شفت سعيد؟ سمعته؟ منين قرأت؟ وشو الكتاب؟ ها؟ فيصل، من فيصل؟ إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. يعني جيب لنا بارك الله فيك أفدنا، احنا نريد أن نستفيد. هذا ما أعرفه، 600 و400 وكذا، ما أعرفه. 600 في البحر و400 في البر، ها؟ 1000 عالم، ما أعرف هذا. لكن إذا تكرمت جيب لنا النص غدا في الكتاب نفسه وأخبرك أنا إن شاء الله بما أعرف. صلاة النافلة الجمعة البعدية هل أربع؟ نعم، بعد الجمعة أربع، لا راتبة قبلها. أما إذا جئت مبكرا وأردت أن تصلي فلك أن تصلي ما كتب الله لك من النافلة، لكن ليس قبل الجمعة راتبة. طريقة التسبيح: بعد كل صلاة تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، هذه مجموعها 99 تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد كل صلاة. أحبك الله، وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، وأسبغ علينا وعليكم البركة. هل دعاء يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر مستجاب؟ وراه يوم الأربعاء، لا حول، احتاج التخصيص، احتاج إلى دليل للتخصيص، ما فيه تخصيص إلا يوم، يعني تفضيل الله سبحانه وتعالى فضل يوم الجمعة على أيام الأسبوع، وآخر ساعة من يوم الجمعة ورد فيه أنه ساعة إجابة أو عند صعود الإمام المنبر ما بين الظهر والعصر، لا أعلم يعني هذا التخصيص، لا. فالسائل إذا كان عنده علم بهذا يوضحه لنا. المرأة الحائض هل تحرم وتتجه لمكة لقضاء العمرة فتقوم بين السعي والصفا بين الصفا وتؤجل؟ لا، المرأة الحائض إذا كان لديها وقت تحرم وهي حائض، تغتسل وتحرم وهي حائض، وإذا وصلت مكة تبقى، ما تسعى قبل الطواف، تبقى حتى تطهر ثم تطوف، تغتسل وتطوف ثم تسعى بعد الطواف. ولا تغتسل ولا حتى ينقطع الدم وتنتهي عادتها. يعني عندنا دليلين، دليل الأول أن عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة ما ساغ لها ونزل عليها الحيض، ما ساغ لها أن تطوف وهي حائض، بل قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك. ولما سأل عن صفية وقيل إنها حائض قال أحابستنا هي، فلما أخبر أنها أفاضت قبل أن تحيض خفف عنها الوداع. يقول ما رأيكم في جماعات التبليغ والدعوة، وهل يجوز الخروج معهم؟ دائما أنا أكرر وأقول إن أقوال الناس وأعمال الناس وأحوال الناس على العموم توزن بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. وأي عمل ليس عليه دليل يتقرب به إلى الله فهو مردود. أما حكم المرور أمام المصلي، نعم، فيحرم سواء كان في الحرمين أو في غيره، لكن في مكة المكرمة من أجل الوصول إلى الكعبة ومن أجل الضرورة إذا احتاج من يريد الطواف إلى ذلك فهذا يعني قد يسوق المرور من أجل الوصول إلى الكعبة. أما في المسجد النبوي فما هي الحاجة إلى ليست هناك حاجة، بل إن سعيد بن المسيب صلى إلى سترة في المسجد النبوي، وأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فمنعه، فنظر الشاب فلم يجد مساغا، فحاول أن يعود مرة أخرى فدفعه دفعة أقوى، ثم شتم أبي سعيد ومضى وذهب إلى مروان، وكان مروان أمير المدينة. فلما قضى سعيد صلاته ذهب إلى مروان، قال له مروان ما لك ولابن أخيك؟ فأخبره سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. على كل حال إذا كان هناك ضرورة اختناق شديد فالضرورة تقدر بقدرها، لكن على العموم الأصل تحريم المرور بين يدي المصلي. وقد ورد أن المار لو يعلم المار ما عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، لكن يكفي. إيه نعم، فالله المستعان. ما أدري، على كل حال هكذا في وقت آخر إن شاء الله. الذين يقولون بخلق القرآن، يقول هل يعتقدون أن الله مخلوق؟ لو اعتقدوا أن الله مخلوق ما شك في كفرهم أحد. أي نعم، لكن يعني لهم شبهة، والسبب هو أن القرآن له توجهات، له توجهات يقرأ بالألسن ويكتب بالمصاحف ويحفظ في الصدور ويسمع بالآذان، يحفظ بالصدور ويكتب بالمصاحف وينظر إليه بالأبصار ويسمع بالآذان. كيفما توجه هذه التوجهات فهو كلام الله، لكن نفرق بين، إذا نقول الكلام كلام القارئ، الكلام كلام الباري، وصوت صوت القارئ، القارئ وصوته مخلوقان، والكلام كلام الباري ليس مخلوقا. المصحف أيضا نقول المداد والرق مخلوقة، المداد والورق مخلوقة، الرق يعني كان يكتب بالجلود التي تسمى رقا أو الورق. والكلام المكتوب هو كلام الله عز وجل، ليس مخلوق، ليس مخلوقا، لأنه في صحف مطهرة، وهو كلام الله عز وجل. الذي يسمع في الآذان من القرآن، يعني وإن كان السامع مخلوق والسمع مخلوق، لكن ما سمع هو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويحفظ أيضا في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فللاشتباه هنا قالوا بخلق القرآن، يعني لم يفرقوا. ولهذا البخاري رحمه الله ألف مؤلفا في هذه المسألة، كتاب خلق أفعال العباد. لكن لو قال إن الله مخلوق، من خالقه؟ يعني لا أحد يشك في كفرهم. الخالق لا يكون مخلوقا، لو كان مخلوقا ما خلق، يعني بدهية. رجل أوقف أرضه لبناء مسجد جديد ثم رجع من قوله وبنى بيتا على الأرض الموقوف، فما الحكم في هذا البدء؟ إذا كان أوقف أرضا وهو في صحة من عقله وبدنه، فإن هذا الوقف يعني ثابت. ماذا نعمل معه قرابة أو اجتماعيا؟ انصحوه، انصحوا لعل له يعني مساغ، أو لعله أبدلها بأرض أخرى. والله الهادي إلى سواء السبيل. أدري حسن، ما أشوف حسن. نعم، ها هي. هو يقول أوقف، حسب اللفظ يقول أوقف. إذا أوقفه وشاهد أنه أوقفه فكيف يتراجع؟ ما أدري، كل حال يقول هذا الكلام والشرح يصعب على عامة الناس، وما هو أسهل كتاب لفهم التوحيد الواجب؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، مع أن هذا الكلام والشرح الذي نسمعه ليس صعبا الحقيقة على يعني أهل التوحيد، لأن غايته أن نفرق بين الرب والمربوب. وهذا في الفطرة، هذا كله كلام في الفطرة، تشهد به الفطرة، والمعبود والعابد، والفقير والغني، هذه خلاصة هذا الكلام. لا نجعل يعني الرب والعبد واحد، وهذا مفهوم. يعني إذا رد هذا الكلام إلى الأصل المفهوم عنده لا يكون هناك اشتباه ولا صعوبة، ولله الحمد. نقول مبتدعة مثل ما قلت أنت. ما بعد جاوبنا على سؤال سأله أخونا قبل، تقول يقول بعض المبتدعة ولا المبتدعة؟ بعضهم بعض المبتدع، نقول مبتدعة مثل ما سميته. والمعنى أن يعني أنه هو الله في السماء وهو الله في الأرض، ليس في السماء الله غيره وليس في الأرض الله غيره، لا يدل على حلول الذات المقدسة، لأن الله جل وعلا من أن تحيط به، أن يحيط به مخلوق، أو أن يكون المخلوق ظرفا له، أو أن يكون هو محلا لمخلوقاته، فبقي أن ننزهه وأن نميزه بالكمال من مخلوقاته. يكفي الرد هذا؟ حياك الله. نعم يا شيخ. والله أصح منه أن يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت أن الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. أي نعم، هذا أصح، أصح من هذا الكلام اللي تقول. نعم، بل هو الصحيح هذا الكلام. ما يدري توفني وأنا، يمكن الله اختار له نيته. على كل حال، اللهم بقدرتك على الخلق وعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما زالت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا في تفويض إلى الله عز وجل. نعم، وحسن ظن به ورجاء أن يمده الله بمدد فضله. نعم. يقول عليكم السلام ورحمة الله، أريد أن أعمل عمرة عن والد المتوفى، فهل يجوز ذلك؟ يعني تكرر العمرة. هذا السؤال مبطن، دائما تكرر تكرار العمرة، تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. خروجك من مكة إلى التنعيم ما هو مشروع بقصد تكرار العمرة. أما إذا كنت اعتمرت سابقا وتريد أن تعتمر عن أبيك فهو جائز. نعم، بل هو يعني مشروع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برجاء تبسيط معنى كلمتي قضاء وقدر، يعني اللي مر بنا من شرح معنى كلمة قضاء. القضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. ويأتي قضى بمعنى قدر وحكم، يأتي بمعنى القضاء الكوني والقضاء الشرعي، ويأتي بمعنى نعم. ومراتب القدر أربع: علم الله عز وجل وكتابته وعموم مشيئته ونفوذ قدرته. أي نعم، هذه مراتب القدر. يكثر الزوار للمسجد النبوي في هذه الأيام من جميع البلدان، فهل بينهم عقيدة أهل السنة في الإمام وأهمية طاعة فهل بينتم عقيدة أهل السنة في الإمام وأهمية طاعته وأثر ذلك في التاريخ والحاضر؟ احنا نوصي إخواننا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وفي بعض الروايات: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا الذي نوصيهم به ونبين لهم معنى هذا الحديث، وما في شك أنه كلام من لا ينطق عن الهوى الذي أوتي جوامع الكلم. صلى الله عليه وسلم. من فاته ركعة من صلاة الخسوف أو الكسوف كيف يقضيها؟ يكتفي بما أدرك أو يصلي ركعتين. هذا السؤال جاء ورد البارحة ويرد الليلة، الظاهر أنه سؤال ممتحن. ما رأيكم في جماعة الدعوة والتبليغ التي تنتشر في البلاد العربية؟ قلت البارحة أننا نزن أحوال الناس وأقوال الناس، الجماعات أفعالهم، نزن أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف الكتاب والسنة رددناه. هذا ظنه هو اللي سأل ما معنى قول المبتدأ. هذا كاتب، هذا خطك ها عبد الرحمن. ومن الأجوبة على ما أورده الأخ ما ذكره ابن كثير أن المعنى وهو المألوف في السماوات وفي الأرض. أي نعم، يعني معناه أنه هو الله، لا يطلق عليه الله في السماء غيره، ما في الله غيره، ولا في الأرض فيه الله غير الله، خلاص يعني. نعم، أن الوقف يكون على وهو الله ويبدأ بما بعدها، أن الوقف على وهو الله في السماوات ويبدأ بما بعدها وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. في كل حال كله ليس متضاد معاني، نعم يكمل بعضها بعضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة إلى آخره الحديث. يقول نرى كثيرا من إخواني يؤمنون قبل الإمام، طبعا مسابقة. نعم، فهل لهم دليل على ذلك؟ لا، هي مسابقة، لأن جعل الإمام ليؤتم به، وهذا من ضمن ما ينبغي أن يؤتم به فيه. فإذا ركع فاركعوا، وإذا أمن فأمنوا أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لكل رقية القرآن على يد حالق. القرآن كل من قرأ القرآن بإخلاص إن شاء الله فهو ينفعه. إيش يقصد؟ يعني يقول كمخرج مقروء عليه من 70,000؟ لا، هذا الذي يسترقي يلتفت إلى رقية الراقي أو إلى الراقي نفسه، ولا يعتمد على الله، هو الذي ينقص توكله. أما أنه يعني يعتمد على الله ويفعل الرقية سبب من الأسباب المشروعة، فهذا لا ينقص توكله ولا يخرجه من 70,000. إيش يريد الزواج منذ 3 سنوات ولم يريد الله، لم يريد الله كولا بعد إيش نتيجة تعطيل الأسباب غير مفهومة. ما أدري وش معنى الخط متضارب. وين من صاحب السؤال؟ طبعا أنت تريد الزواج وهذا مشروع منذ 3 سنوات، والله سبحانه وتعالى ما ربما، على كل حال تقصير جاء من جهتك، أو ما أراد الله لك هذا الذي أردته للطفه بك، ربما إذا تزوجت يعني حصل عليك من الأضرار ما حصل. ما هي عقيدة المسلم الصحيحة في أفعال العباد السيئة؟ طبعا أفعال العباد السيئة تنسب للعباد، يقال الزاني، يقال الكاذب، يقال السارق، ما ينسب إلى الله. ما يقال يعني إذا زنى العبد يقال أن الزاني هو الله، تعالى الله وتنزه وتقدس. إنما أفعال العباد نعم الله خلقها وهي منسوبة إليهم، وبموجبها يثاب ويعاقب. إن كانت أفعال حسنة أثيب، وإن كانت أفعال سيئة عوقب، والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق العبد وخالق فعله. تأثير الإشاعات مثل إشاعات إيش المكاتبة